لسنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، فيكون له بحسنته 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة، الله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. ثم ذكر تبارك وتعالى أن النفقة في سبيل الله إنما تقبل من صاحبها ويترتب عليها الأجر العظيم الذي ذكر، والأجر الآتي في هذه الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بشرط، وهو أن تكون بلا من ولا أذى. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، وقد سبق بيان مقداره، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بيّن تبارك وتعالى أن الإنسان إذا رد السائل بكلام حسن وبقول معروف وعفى عما بذر منه من جفاء أن هذا خير له من أن يعطيه شيئا ويتبعه بالمن والأذى. فقال تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولدا. قال الإمام عقيدة أهل السنة جزاك الله خيرا، عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه. إذن يقول لك المؤلف عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، بمعنى أن الحسنة إذا ثبتت وكتبت فإنها لا تبطل بالسيئة. إذن ما معنى قوله لا تبطل صدقاتكم؟ قال لك المعنى الأول أن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه أصلا، بمعنى هي من أصلها لا تقبل منه ولا تكتب له. يعلم الله من صاحبها أنه سيتبعها بالمن والأذى فلا يقبلها منه ابتداء من أصلها من أول الأمر، إذن فلم تبطل السيئة الحسنة لأنها لم تكتب له أصلا، لم يقبلها الله منه في أول الأمر لعلمه السابق أنه سيتبعها بالمن والأذى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته، بمعنى ربط الصدقة دياله من الأول بدليل المن والأذى من بعده، بمعنى ذاك المن والأذى الذي يأتي من بعد دليل على أنه لم يكن مخلصا لله تبارك وتعالى أثناء العمل، ولذلك لم تقبل صدقته لأنها لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى. والدليل على أنها لم تكن خالصة لله هو ما جاء بعدها من المن والأذى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، بمعنى لا تبطلوها بإتباعها بالمن والأذى كالذي ينفق صدقته بالرياء. فذكر الله تبارك وتعالى هنا أمرين أو حذرنا من أمرين، الأمر الأول أن نتبع الصدقة بالمن والأذى فذلك يبطلها، والأمر الثاني أن نتصدق رياء فذلك يبطلها. قال لنا الذي يتبع صدقته بالمن والأذى يبطلها كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعطي مالا مراءة ولا يريد به وجه الله ابتغاء مرضاته، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، معنى هذا مثل ذاك في عدم قبول الصدقة منهما. الذي يتبعها بالمن والأذى كالذي ينفق رياء فش في عدم القبول في بطلانها وفسادها وأنها لا تقبل منه. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، حال هذا بحال هذاك. قال تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن، يعني تشبيه الله تعالى شبه الذي يمن ويؤذي بصدقته باش بالذي ينفق ماله رئاء الناس وهو غير مؤمن، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم شبه لنا الله تبارك وتعالى حال هذا الثاني واحد المثال. قال لنا الله تعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال فمثله، الضمير يعود إلى آخر مذكور وهو الذي ينفق ماله رئاء الناس المرائي. قال الإمام أي مثل المرائي في نفقته كمثل صفوان قال كحجر عليه تراب فيظنه من يراه أرضا منبتة طيبة فإذا نزل عليه المطر انكشف التراب فبقي الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المرائي يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. تشبيه عظيم جدا، تشبيه بليغ. قال لنا الله تعالى مثل المرائي كمثل صفوان عليه تراب، أو يجمعنا معنى الصفوان، الصفوان هو الحجر الكبير الأملس، كمثل صفوان أي حجر كبير أملس عليه تراب، ذلك التراب يغر الفلاح، يغر الزارع، إلى شاف غير التراب وما شافش تحت منه ديك الحجرة الحجر الكبير الأملس، إذا رأى التراب ظنه أرضا طيبة منبتة، فيقول هذه اللي زرعت فيها غادي نض النبات من على أكمل الوجوه وأحسنها. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل جاء مطر غزير، الوابل هو المطر الكثير، ومعلوم أن المطر الغزير الكثير يكشف ما تحت الأرض، إذن فجاء مطر غزير كثير فزال ذلك التراب وبقي وظهر الحجر الأملس، فذلك الزارع الذي اغتر بالتراب وزرع فيه لم يجد شيئا، بالعكس ما وجد إلا الحجر الأملس. فقال لنا الله تعالى المرائي حاله كحال هذا الزارع، يظن في الدنيا كيعطي لهذا وكيعطي لهذا وكيعطي لهذا، ينفق أمواله لكنه ينفقها مراءة، فيحسب أن له أجرا فيقف غدا يوم القيامة ولا يجد بين يديه شيئا. لماذا؟ لأن ماله لم ينفقه لله تبارك وتعالى وإنما أنفقه رياء وسمعة. هذا هو المثل الذي ضربنا. قال مثل المرائي في نفقته كحجر، هو ذاك صفوان وحجر، حجر أملس كبير عليه تراب فيظنه من يراه، من اللي كيشوف الإنسان غير التراب من الفوق ما كيشوفش الحجر من تحته، يرى التراب الذي فوقه، فيظنه من يراه أرضا منبتة طيبة فإذا نزل عليه المطر الكثير انكشف التراب، زال التراب عن الحجر فبقي الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المرائي يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته، تظهر سريرته، لأنه في الدنيا كان ينفق أمام الناس ولا يظهر للناس سره، سره لا يعلمه إلا الله، باطنه لا يعلمه الله، والناس ربما يحسنون الظن به أنه ينفق ماله لله، لكن غدا يوم القيامة تبلى السرائر فينكشف الباطن، هل تلك الصدقة كانت لله أو كانت لشيء آخر. قال الإمام صفوان حجر كبير أملس، وابل مطر كثير، وابل أي مطر كثير غزير، صلدا أي فتركه صلدا أي تركه أملس، تركه أملس أجرد لا تراب عليه لأنه أصابه وابل مطر غزير، فترك ذلك المكان صلدا أملس أجرد لا تراب عليه، كان التراب ولكيبا فغر الفلاحة، فلما جاء التراب انكشف، فلما جاء المطر الشديد انكشف ذلك التراب فبقي، فظهر المكان صلدا أي أملس أجرد لا تراب عليه. قال لا قال فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يقدرون أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من انفاقهم وهو كسبهم. الله تعالى قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا غدا يوم القيامة، شنو هو الكسب ديالهم؟ هو انفاقهم، هاد المراؤون كانوا في الدنيا ينفقون، إذن الإنفاق هذا الذي كان يصدر منهم عمل أم ليس بعمل؟ عمل، كسب ليس بكسب، كسب عمل عملته أيديهم، لكن مع ذلك لا ينتفعون به غدا يوم القيامة، لا يجدون شيئا أمامه غدا يوم القيامة لأنه لم يكن خالصا لله. قال لا يقدرون أي هؤلاء المراؤون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم لأنهم لم ينفقوه لله. وهذا أكيد يدخل فيه شكون اجتهد كل أولي الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى، لأن الله تعالى شبههم بالمرائين فلهم نفس الحكم، أولئك لهم نفس حكم هؤلاء. قال ثم قال تعالى ومثل الذين، الآن غيضرب لنا الله تعالى المثل ديال القسم الثاني، أن أعطانا مثل ديال القسم الأول وهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس والذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى. الآن غيعطينا مثل ديال المؤمنين، مثال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. حال هؤلاء مثل من هؤلاء؟ فيشبههم الله تعالى بما يفي. قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. إذن يقول الله تعالى في حال المؤمنين المخلصين الصادقين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله معناه واضح أي أنهم يبتغون بنفقتهم وجه الله تبارك وتعالى، يريدون رضا الله ابتغاء مرضات الله، يريدون بعملهم وجه الله ورضاه وثوابه سبحانه وتعالى. لكن شنو معنى وتثبيتا من أنفسهم؟ اختلف فيه. قال وتثبيتا أي تيقنا وتحقيقا للثواب، لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق، هذا المعنى الأول، ابتغاء واضح ابتغاء مرضات الله. وتثبيتا لأنفسهم، ما معنى وتثبيتا لأنفسهم؟ أي تيقنا وتحقيقا للثواب، لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق. أش قال لأنفسهم؟ فبصائر أنفسهم هي التي تحملهم على الإنفاق، إذن فهم ينفقون ابتغاء مرضات الله وعندهم يقين وقطع في حصول الثواب. قال ويحتمل، هذا المعنى الثاني، أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال، لأن بذل المال وإنفاقه أمر فيه مشقة على النفوس، ليس أمرا سهلا، فيه مشقة على النفوس إذ النفوس مجبولة على حب المال، الإنسان بطبعه يحب المال، إذن فهم يبذلون مشقة كبيرة في بذل المال لله تبارك وتعالى في إنفاق ذلك المال حيث أراد الله، وبذلك بتلك المشقة ليستطيع أن ينفق المال ولتخف عليهم المشقة أشكدروا يثبتون أنفسهم على الإيمان. قال وتثبيتا معناه أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان وعلى البذل والإنفاق في سبيل الله باحتمال المشقة وبذل المال، بمعنى نفوسهم تدعوهم إلى البخل والشح وهم يجاهدونها ويبذلون وسعهم ويتحملون تلك المشاق ويثبتون أنفسهم على الإنفاق في سبيل الله، هذا هو معنى وتثبيتا المعنى الثاني. قال وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه وتثبيتا. علاش عرض لك المؤلف ابتغاء؟ لأن فيه إشكال، لأن فيه إشكالا من حيث الإعراب، إذ لو أعرضناه مفعولا لأجله ظاهرا أنه مفعول لأجله. شنو الآية؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء أي لأجل ذلك، فالظاهر أنه مفعول لأجله، لكن لو أعرفناه مفعولا لأجله لا لزم منه أن نعرب المعطوف عليه وهو وتثبيتا كذلك، وتثبيتا لا يصح أن يكون معطوفا لأجله، لأن ما شنو معنى ينفقون أموالهم لأجل التثبيت؟ لا أبدا، واضح. ولذلك شنو يتعرب هذا ابتغاء؟ ابتغاء مصدر، ابتغى يبتغي ابتغاء، ماذا يعرب؟ يعرب هنا حالا، هذا من مجيء المصدر حالا، والمصدر قد يجيء حالا كما لا يخفى، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، فهذا مصدر جاء حالا على غير قياس. علاش؟ ليصح عطف وتثبيتا عليه، ليصح أن يعطف ما بعده عليه. أو مؤلف يوضح، قال لك وعطف عليه وتثبيتا، ولا يصح فيه وتثبيتا أن يكون مفعولا من أجله، ولذلك لم نعرب ابتغاء مفعولا من أجله، لأن إذا عرفنا ابتغاء مفعولا من أجله وهذا هو الظاهر إذن هذاك المعطوف وتثبيتا أنت وخصنا نعرفه مفعولا من أجله، وتثبيتا لا يصح فيه أن يعرب مفعولا من أجله، ولذلك هذاك ابتغاءته هو لم يعرب مفعولا من أجله، أعرب حالا مصدرا حالا، واضح؟ كأنه قال حال كونهم مبتغين مرضات الله، حال مبتغين مرضات الله وتثبيتا لأنفسهم. قال لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت، فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء. لما امتنع في المعطوف وهو وتثبيتا، امتنع في المعطوف عليه اللي هو ابتغاء، فأعرب ابتغاء حالا وتثبيتا حتى هو حالا، حال معطوف على حال، وهذا جائز كما ليس. إذن شاهد المثل ديالهم بحالهش، مثل هؤلاء المؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، مثل ديالهم مثل ماذا؟ قال تعالى كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، بمعنى أن هذا صاحب هذا الإنفاق اللي تكلمنا عليه الآن فائز على كل حال، رابح على أي تقدير، فائز وله الأجر والثواب عند الله تعالى على جميع الأحوال. قال بحالاش كمثل جنة، جنة أي بستان، جنة عند صاحبها لصاحبها، كمثل جنة أي بستان، قال المؤلف تقديره كمثل صاحب جنة ليصح المعنى بحال كما سبق المعنى أمس، لأن الله قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لا يصح نشبه الذين ينفق، لا يصح أن نشبه المنفقين بالجنة، وإنما يشبه المنفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله بصاحب جنة إلى آخره، أما تشبيه المنفقين بالجنة غير صحيح، فلا بد من التقدير. أو نقدروا كما سبق قبل من الذين، نقدروا مثلا مثلون ثقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثلون ثقة الذين ينفقون كجنة، إذا قدرنا في الأول ما قدروا في الثاني، ولا قدرنا في الثاني ما قدروا في الأول، ليستقيم المعنى. إذا تقديره كمثل صاحب جنة أي بستان، أو يقدر أولا هو قال الشيخ كمثل نفقة الذين، إذا إما نقدره في الأول ونخليه كجنة هي هذه، لأننا حينئذ شبهنا النفقة بالجنة، أو إلى خلينا الذين بدون تقدير فحينئذ شبهنا المنفقة بصاحب الجنة، واضح كلام. كمثل جنة أي بستان بربوة أو بربوة قرئ بهما، ويصح في اللغة ربوة هو مثلث الراء في اللغة، وقد قرئ بالفتح والضم، بربوة أي مرتفع من الأرض، الربوة ولا الربوة هي المكان المرتفع، المكان المرتفع العالي من الأرض يقال له ربوة ولا ربوة بالفتح أو الضم أو الكسر. قال كمثل جنة بستان في ربوة أي في مكان مرتفع من الأرض، قال الإمام لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها، ارتفاع موضع البستان يكون أطيب، علاش؟ لتربتها، تكون تربتها جيدة، ولهوائها يصيبها الهواء لأنها في مكان مرتفع عالي. قال كمثل جنة بربوة، هذا الميزة الأولى، كمثل جنة بربوة أصابها وابل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أصابها وابل أي مطر غزير، أصابها وابل مطر غزير، وقد سبق معنا معنى فيما مضى وذكر الشيخ مكروه، ذكروا في قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، يكون المطر الكثير، كذلك هنا أصابها أي تلك الجنة اللي هي البستان وابل أي مطر غزير، فآتتك لها أي ثمرتها مضاعفة على ما تأتيه في الأصل والعادة، عادة الناس لا عندهم مثل ذاك البستان كيعطي واحد المقدار معين، هذه لما أصابها وابل آتت ثمرتها مضاعفة، ضعفي الثمرة التي يؤتاها الناس عادة. قال فآتتك لها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، إن قدر لم يأتي مطر غزير، ما جاش مطر غزير كثير، فطل أي فمطر خفيف رقيق يكفيها، على أن المكان ديالها مرتفع يصيبها الهواء وتربتها جيدة، إن أصابها ماء كثير آتت أكلها ضعفين، وإن لم يصبها وابل وأصابها طل فقط كذلك يكفيها، تكتفي بأي شيء. قال فإن لم يصبها وابل فطل، أي فمطر رقيق خفيف بحال داك المطر اللي كيكون بعد الضباب يكفيها لطيب تربتها ولجودتها. قال الشيخ فطل المطر الرقيق الخفيف، والمعنى أنه يكفي هذه الجنة لكرم أرضها وطيب منبتها، لكرم أرضها وطيب منبتها يكفيها الماء القليل المطر الرقيق الخفيف. قال فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ختم الله تعالى الآية بهذا بقوله والله بما تعملون بصير، ليحذر عباده من فعل أولئك المرائين فإنه بصير بهم، وليرغب عباده في فعل هؤلاء المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله لأنه عالم بهم تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء. والله بما تعملون من إخلاص أو رياء، من صدق أو كذب، بصير عليم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم تبارك وتعالى، يعلم ويبصر بالذي ينفق ماله رئاء الناس وبالذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو مثل المنفق ماله خالصا لله تبارك وتعالى، شبهه واش بجنتين بمثل جنة بربوة أصابها وابل إلى آخر تشبيه، بمعنى المقصود بهذا أنه فائز ومفلح ورابح على كل حال، على أي حال وضع هو من الفائزين ولا يتضرر، بخلاف الأول فإنه غدا يوم القيامة يوم تكشف السرائر يجد أنه لم يجني ولم يعني ينال شيئا من جراء عمله، أتى بعمل لكن ضاعت أعماله ولم يكسب من ورائها شيئا. قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك مثال جميل جدا يحذر الله تبارك وتعالى فيه من إبطال الأعمال بالرياء، وهذا وإن كان سياق في النفقة وفي الصدقة فإنه يشمل جميع الأعمال. يحذر الله تعالى من المراءة في الأعمال. شوف الله تعالى المثال اللي أعطانا، أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب له فيها من تجري من تحتها الأنهار، له بستان فيه كل شيء، له بستان فيه نخيل وأعناب وتجري من تحت هذه الجنة التي عنده الأنهار وله فيها من كل الثمرات. شوفوا لاحظوا، والحالة هذه أنه أصابه الكبر، كبار في السن، صار شيخا عجوزا كبار في السن، وله ذرية ضعفاء، له أولاد أسرة ضعفاء ما زالوا صغار السن أو مرضى أو نحدك ضعفاء لا يستطيعون أن يكسبوا لأنفسهم، هو كبر سنه وذريته ضعفاء ما زال صغار ولدات صغار، وفي هذه الحالة هذه اللي عنده هذه الخيرات الكثيرة وعنده ذرية ضعفاء وهو كبر في السن وصار شيخا عجوزا لا يقدر على شيء، أش وقع عليه؟ شوفوا الابتلاء اللي وقع عليه. قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يبغي شي واحد يوقع عليها؟ أيود أحدكم؟ هذا هو السؤال. فأصابها أي تلك الجنة اللي عنده كيتسنى الخيرات ديالها لينفق على نفسه وعياله، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت تلك الجنة وما فيها. أيود أحدكم ذلك؟ الجواب لا قطعا، الجواب لا. فكأنه يقول احذروا من الرياء فإنه مثل هذا، الرياء عاقبته كعاقبة هذا، إنسان عنده أموال كثيرة وينفقها هنا وهناك ويعطي لهذا وربما كيبني مدارس ويبني مستشفيات ويعمل أعمالا خيرية كثيرة لكنه لم يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن هي أشياء كثيرة عنده وفوق، لاحظوا هذه وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، شو المقصود بها؟ كان ممكن يقول لنا الله تعالى يقول لنا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب جري من تحتها نهار له فيها من كل الثمرات فأصابها إعصار. ليش قل لنا وله وأصابه الكبار وله ذرية ضعاف؟ شو مقصود بهذا؟ يعني أنه في حاجة ماسة إليها، فعند الحاجة إليها عند الوقوف عليها عاد أصابها ما أصابها. أما هو مازال صحيح وكذا أصابها إعصار في نار فاحترقت، ماذا يمشي يخدم على أولاده يدير حاجة أخرى، لكن هو في حاجة ماسة إليها، هذا هو معنى وأصابه الكبار وله ذرية ضعفاء محتاج لها. كذلك المرائي غدا يوم القيامة يكون أحوج ما يكون للحسنات ولا لا؟ يكون أحوج ما يكون إلى ما يرفع درجته، إلى ما ينجيه من النار، أحوج في حاجة ماسة، ولا يجد أمامه ثواب عمل من أعماله اللي عمل. لا يجد ثواب عمل من أعماله مع الحاجة إليه، هذا هو المقصود بهذا المثل الذي ضرب لنا الله تعالى، يعني عند الحاجة إليه ما يلقى والو. قال الشيخ أيود أحدكم الآية مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا عموما نفقة ولا صلاة ولا دعوة إلى الله ولا طلب علم، حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفا أو ذي المن والأذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا. أدوى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء عند الحاجة، فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما يكون ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته، عاد أصابها ما أصابها. فالواو في قوله وأصابه الكبر للحالة، ليس مش للعطف، ياك حالة كونه أصابه الكبر وله ذو معطوف عليه على الجملة الحالية. قال وقوله فأصابها إعصار ريح فيها سموم محرقة، فأصابها إعصار فيه نار كما قال ربنا، ريح فيها سموم محرقة شديدة احترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بمعنى هذا المثل اللي مثلنا الله تبارك وتعالى به يبين لنا به آياته لعلنا نتفكر. يبين الله تعالى لنا بهذا المثل أن المرأة إذا عمل أعمالا صالحة كثيرة، أعمالا مما يتقرب به إلى الله، عبادات قربات طاعات، إذا أتى بطاعات كثيرة ولم يقصد بها وجه الله، لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى، فإنه عند الحاجة إلى ثوابها وأجرها وحسناتها لا يجد شيئا من وراء ذلك، لا يجد حسنة من وراء تلك الأعمال، لأنه لم يخلص فيها لله تبارك وتعالى. إذن فبين الله تعالى لنا هذه الآيات لعلنا نتفكر فنعتبر ونتعظ، ونقول مع أنفسنا حال كوننا عاملين بما نقول، إن أعمالنا التي نعملها مع قلتها ومع ما فيها من القصور إذا لم تكن لله رب العالمين فإنها تذهب غدا يوم القيامة أدراج الرياح ويجعلها الله هباء منثورا ولا نستفيد منها شيئا. إذن فالعبد إذا تفكر في هذا المثل واتعظ واعتبر فإنه سيحرص ما أمكن على أن ينتفع بعمله يوم الحاجة إليه، من اللي وقف على العمل ديالو يكون محتاج إلى حسناته سيحرص ما أمكن على أن ينتفع بعمله يوم الحاجة إليه، ولا يكون ذلك إلا بالإخلاص لله رب العالمين. إذن فسيحرص على الإخلاص ما أمكن، لأنه يعلم أن مدار قبول الله تعالى عمله ومدار ثوابه على أعماله إخلاصه لله رب العالمين، فسيحرص ما أمكن على أن يخلص لله. هذا هو الذي تفكر، هذا الذي تفكر في الآية واتعظ واعتبر، هو هذا الذي أداه تفكره في هذه الآية إلى أن يتعظ ويعتبر فيحرص على مدار قبول العمل وهو الإخلاص ما أمكن. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام الطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء، فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا، لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء. وقيل بالعموم أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فيشمل ذلك الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وهذه يجب فيها الإنفاق من الجيد دون الرديء بلا إشكال، وجوبا يجب فيها ذلك، ولا يجوز الإنفاق من الرديء في الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة. ويشمل صدقة التطوع، وعلى هذا فيكون الإنفاق من الجيد مستحبا، لأن الأمر في أنفقوا على هذا للاستحباب، إذن فمتعلقه كذلك على وجه الاستحباب. أنفقوا إذا شمل التطوع إذن فالأمر لي، إذن فمن طيباتي كذلك للاستحباب، يستحب للمرء أن ينفق من طيبات ما عنده، هذا في صدقة التطوع، لأنه كما جاز الإنفاق من القليل يجوز الإنفاق من الرديء، وسيأتي ما يدل عليه. شوف اش قال، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وسيأتي ما يدل بعد إن شاء الله على جواز الإنفاق من القليل، سيأتي بعد في هذه الآيات. إذن طيبات هنا عند الجمهور مقصود بها الجيد، ولهذا الله تعالى يقول لنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، وسيأتي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالأصل أن المرأة ينفق ويتصدق من الجيد، ماشي المقصود يتصدق من أجود ما عنده، لا، المقصود يتصدق من الجيد لا من الرديء. وفي الصدقة الواجبة يجب ذلك كما هو مقرر في الفقه، ففي صدقة الحرث لا يجوز له أن يخرج الزكاة من الرديء، وفي صدقة الماشية لا يجوز له أن يخرج الزكاة من رديئها، بل يجب أن يخرج من جيدها، ماشي الأجود لكن الجيد وماشي الرديء. كذلك كما قلنا في زكاة الحرث وفي زكاة الماشية، إذن هذا واجب. وفي صدقة التطوع الأولى والأفضل، لأن له فوائد وتترتب عليه حكم، فالأولى والأفضل أن ينفق من أحسن ما عنده، وإن أنفق من الرديء فلا حرج بإذن الله تعالى في التطوع. قال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن شوفوا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فيه الأمر بالإنفاق والتصدق مما يكسبه الإنسان، فيشمل ذلك النقدين، الذهب والفضة وما يتعامل به الناس ونحو ذلك. ومما أخرجنا لكم من الأرض يشمل كل ما يخرج من الأرض من أنواع النباتات ومن المعادن وغير ذلك. ومما أخرجنا لكم من الأرض، كل ما يخرج للإنسان من الأرض ينبغي أن ينفق منه، إما نفقة واجبة أو نفقة مستحبة. نفقة الواجبة إن كان الذي خرج من الأرض مما تجب فيه الزكاة وقد بلغ نصابا، إذا كان من الأصناف التي تجب فيها الزكاة مما يقتات ويدخر عند المالكية، وأن يكون قد بلغ نصابا، فالصدقة هنا واجب. وكذلك إن كان من المعادن فالزكاة فيه زكاة المعادن وهي الخمس، كذلك واجبة على خلاف في ذلك. وإن كان من غير ما تجب فيه الزكاة فالصدقة مستحبة، بأن كان من الخضروات أو الفواكه ونحو ذلك مما لا تجب فيه الزكاة من الأصناف، فحينئذ النفقة منه مستحبة. قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيشمل كل ما يخرج من الأرض مما ينتفع به الناس. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا أي لا تقصدوا، تيمم الشيء قصده، إياكم أن تقصدوا الخبيث أي الرديء، قال لنا أنفقوا من، إذن فأمرنا بالإنفاق من الجيد ونهانا عن الإنفاق من الرديء. ولا تيمموا أي لا تقصدوا وتبحثوا وتتلمسوا الخبيث أي الرديء حالة كونكم تنفقون منه، منه تنفقون في موضع الحالي، من لا في الواجب لا يجوز، في المستحب يكره، ذكرنا التفصيل دابا، هذا راه كلام عائد على ما سبق. في الصدقة الواجبة لا يجوز، وفي الصدقة المستحبة يكره خلاف الأولى. إذا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قلنا هل منه تنفقون؟ قال الشيخ في موضع حالي، حالة كونكم تنفقون منه، أي بمعنى ولا تقصدوا الخبيث لتنفقوا منه. وأما من قصد الرديء ليأكله شغل هذاك، وإنما ينهاك الله تعالى ماذا؟ عن البحث عن الرديء لتنفق من ذلك. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هذا راه متعلق به، حال متعلقة بما سبق. ولا تيمموا الخبيث حال كونكم ستنفقون منه، أما إذا أردتم أن تقصدوه لأمر آخر فلكم. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، بمعنى كأن قائلا قال شنو هي العلامة ديال الردي، شنو العلامة اللي نعرف بها أنا الجيد من الردي، ما هي علامة ذلك؟ قال لنا الله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، العلامة دياله هي أن هذا الشيء لا تستطيعون أنتم، لا تستطيعون أخذه لأنفسكم إلا أن تغمضوا فيه، إلا إذا غضضتم طرفكم عنه، بمعنى لأنفسكم لا تستطيعون أخذه لأنفسكم، إن كان مما يؤكل لا تستطيعون أن تأكلوه إلا إذا غضضتم الطرف، يعني إذا أخذتموه على مضض، إذا أخذتوه غتاخذوه على مضض، هذا هو المعنى إلا أن تغمضوا فيه، أي أن تتغامضوا عما فيه من رداءة ونقص، تغضوا الطرف عما فيه من رداءة. فهذه العلامة ديال الردي، بهذا تستدلون على أنه ردي، أنكم لا تحبونه لأنفسكم، لأنفسكم ما تبغوش تأخذوه. قال ولستم الواو للحال، والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه، إلى شي حد لكم عليه حق، لكم أنتم حق عليه، بغير يرد لكم دين ولا وديعة ولا نحو ذلك، وأراد أن يرد لكم حقكم ورد لكم من الردي، ما تبغوش تأخذوا من عنده إلا أن تغمضوا فيه. واحد مثلا سلف واحد صاع ديال التمر، من اللي جاب غير رد ليه ذاك الصاع ديال التمر، هو أعطاه من تمرين جيد والآخر رد ليه من تمرين ردي، هذه صورة من الصور. لستم بآخذه، تقول لي لا سيدي ما تعطينيش، هذا ما عندي من دير بي، أنا أعطيتك بحالة التمر هذا، إذا هذه علامة الرديء، هذه علامة كونه رديئا. فإذا كنت لا ترضاه لنفسك لا أعطاه لك شي واحد في حق من حقوقك، ماشي أعطاه لك تطوعا، تطوعا تقول ناخذوها إن حصلت فمغنم وإن فاتت فليس فيها مغرم، ما عجبكش غترمي، لكن في حق من حقوقك لا تأخذه إذا لم يكن طيبا، هذه علامة الرديء. قال إلا بأن تتسامحوا، تأخذونه على مضض، تقولوا مسامحة وتجاوزا. قال وتغمضوا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفيه أو إذا غض بصره، هذا أحد المعنيين، قيل غير ذلك، المعنى هذا الذي ذكر الشيخ أن تغمضوا، قال لك من قولهم في العربية أغمض فلان عن بعض حقه، ما معنى أغمض فلان عن بعض حقه؟ أي لم يأخذه كاملا، أنا أغمضت عن بعض حقي، أي لم أخذ حقي كاملا، بمعنى لم أستوفيه. أو إذا غض بصره، من جهة الوزن أخذت حقي كاملا، لكن من جهة الكيف ليس كما هو وغضضت البصر عنه، هذه في اللغة يقال أغمض فلان عن بعض حقه، إما لأنه لم يستوفي ما أخذهش كامل وتجاوز وسامح، أو أنه أخذه كاملا لكن من حيث الكيف رديء وغض بصره وكذلك تسامح. أو المعنى الذي ذكرت إلا أن تغمضوا فيه، أي تتغامضوا عما فيه من رداءة ونقص، بمعنى كأن الإنسان يغمض عينيه عما فيه من النقص والرداءة، ورمى عجبوش لكن غض الطرف وأخذه. قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، شو الله تعالى بما ختم الآية، واعلموا أيها العباد المنفقون المتصدقون، سواء كانت صدقة صدقة واجبة أو صدقة مندوبة، أن الله تبارك وتعالى غني عنكم، لا تنفعه صدقاتكم ولا يحتاج إلى شيء منها، هو الغني الغنى المطلق تبارك وتعالى، حميد يستحق أن يحمد لعظمته سبحانه وتعالى ولجلال ذاته وأسمائه وصفاته ولكماله سبحانه. ثم قال تعالى يحذرنا من البخل والشح بالصدقة، قال الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال ابن عباس الشيطان يعيدكم باثنتين والله يعيدكم باثنتين. الشيطان يعيدكم الفقر واحد ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا رزقا واسعا سبحانه وتعالى. إذا الله تعالى هنا بين لنا بهذا أن الشيطان هو الذي يوسوس للإنسان وينزغ له لئلا ينفق في سبيل الله، هو الذي يرغب الناس في البخل والشح ويحثهم عليه ويحرص ما أمكن على ذلك، يحبب لهم المال ويدخله إلى قلوبهم فيمنعهم من الصدقة والإنفاق في سبيل الله. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم، يعدكم من الوعيد، من الوعيد يعدكم يخوفكم. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم من الفقر. عندك تنفق، إذا أنفقت ماذا تنفق على عيالك؟ إذا أنفقت ماذا تفعل لنفسك؟ يخوفك من الفقر، فيمتنع الإنسان ويمسك بسبب تخويف الشيطان له. فالله تعالى يحذر يا الشيطان يعدكم الفقر، فإذا نزغ لك الشيطان أنك إذا أنفقت فلن تجد ما تنفق على نفسك فاحذر. قال المؤلف دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حظ على الإنفاق. هذه الآية تتضمن الحظ على الإنفاق، بمعنى إذا بغيت تنفق وجاك الشيطان وقال لك عندك لا عطيتي ما تلقى ما تنفق، لا عطيتي ما تلقى ما تدير، فاحذر منه وأنفق. إذا الآية تتضمن الحظ والحث على الإنفاق. قال ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم يخوفكم من الفقر ويأمركم بالمعاصي، ومن ذلك من هذه المعاصي اللي دخل معنا هنا بالأصالة البخل والشح، البخل والشح مما يأمركم به الشيطان. قال ثم بين عداوة الشيطان بالفحشاء وهي المعاصي، وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل. قال ابن عباس في الآية اثنان من الشيطان واثنان من الله، واضح شنوهما ذكرناهما. والله يعدكم مغفرة منه، المغفرة راها بينك ستر وتجاوز، ستر للذنوب وتجاوز عنها، تجاوز عنها فلا يحاسب عليها، وفضلا. شنو هو الفضل؟ قال الإمام هو الرزق والتوسعة. شوف الشيطان يعدك الفقر والله يعدك الرزق والتوسعة، كيقول لك الله تعالى أنفق يوسع عليك في رزقك، يعدك الله تعالى بالتوسعة في الرزق، والشيطان بالعكس يقول لك إذا أنفقت نقص مالك فيخوفك من الفقر. قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بين تبارك وتعالى بهذا الختم الذي ختم به الآية أنه جل وعلا هو الرازق سبحانه وتعالى، وأن ما يؤتاه العبد من مال هو من الله تبارك وتعالى، وأنه إذا أنفق فإن الله تعالى يعده أن يوسع عليه وأن يخلف له جل وعلا وأن يبارك له في ماله. ثم قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء، ما هي الحكمة؟ قال الإمام قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل، وهذا الثالث أعم وأشمل، وبه قال كثير من المفسرين. يؤتي الحكمة، الحكمة هي الإصابة في القول والعمل. من يشاء، الله تعالى يعطي من يشاء من عباده الحكمة أن يوفقه للإصابة في أقواله وأعماله. وقيل المراد بالحكمة السنة، وقيل المعرفة بالقرآن، أقصد النبوة بأن يكون نبيا، إذن فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خاتم النبيين. المعرفة بالقرآن، إذن فعلى هذا يدخل العلماء لأنهم أعرفوا الناس بالقرآن. والإصابة في القول والعمل أعم من ذلك، إذا الحكمة هي الإصابة في القول والعمل. ومن هذا قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ما معنى آتيناه الحكمة؟ أي الإصابة في القول والعمل، كان موفقا مسددا من الله تبارك وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يعطى الحكمة اللي هي التسديد والتوفيق والتأييد من الله رب العالمين في القول والعمل فقد أوتي خيرا كثيرا، لماذا؟ لأن ذلك يكون طريقا لسعادته في الدنيا والآخرة. من سدده الله ووفقه وأيده جل وعلا منه سبحانه فإنه يوفق للخير كله. وذلك قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليوفق الله لإصابة الحق وموافقته فإنه قد أوتي الخير كله، وبذلك يسعد في الدنيا والآخرة. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول الراجحة. ثم قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هذه الآية التي أشرت إليها قبل، شوف وما أنفقتم من نفقة، وما أنفقتم من نفقة أيا كانت، من نفقات تشمل القليلة والكثيرة. فإذا جاز الإنفاق من القليل جاز من الرديء كما ذكرنا، لأن الرديء قد يساوي القليل، الرديء مع كثرة مع الكم قد يساوي القليل في القيمة، يكون مساوي له في القيمة. إذن يقول تعالى وما أنفقتم من نفقة، الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر، لأنه قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فذكر الله شيئين. الشيء الأول ما يفعله الإنسان تطوعا لهو وما أنفقتم من نفقة، مقصود بها صدقة تطوع، أو نذرتم من نذر المراد بذلك النذر، وهو ما يلزم به الإنسان نفسه من الطاعات. وحد الطاعة لا تكون واجبة بأصل الشرع، ويوجبها الإنسان على نفسه، يلزم نفسه بالطاعة، الذي يسمى النذر. والنذر نوعان، نذر معلق على شيء، نذر معلق ونذر مطلق، أو قل نذر مشروط ونذر غير مشروط. فأما النذر المطلق الذي ليس مشروطا بشيء فهو مستحب، ومن الطاعات العظيمة والقربات الجليلة. وأما النذر المشروط المعلق على شيء فإنه مكروه، ولا يستخرج به إلا من البخيل، هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخرج به إلا من بخيل، هذا النذر المعلق المشروط. كأن يقول الإنسان لله علي إن شفيت من مرضي أن أصوم، لله علي إن حصل كذا، إن نجحت في كذا أن أتصدق، هذا نذر معلق مشروط مكروه. لكن من نذر أن يطيع الله فل هو من حيث الأصل مكروه عقده، لكن من عقده يجب عليه أن يوفي به. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأما النذر المطلق فهو الذي لم يعلق بشيء، ليس مشروطا بشرط، كأن يقول المسلم لله علي أن أصوم كل 2 و5 دون أن يعلق ذلك على شيء دون شرط، هذا نذر مطلق. إذا الشاهد يقول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة، المراد بها هنا نفقة تطوع، بذلك قوله من نفقة قليلة أو كثيرة، أو نذرتم من نذر، نحن عرفنا ما معنى النذر. قال فإن الله يعلمه، الضمير في قوله يعلمه يعود على الثاني اللي هو النذر، وهذا من الإيجاز البليغ، حذف من الأول لدلالة الثاني عليه. تقدير الكلام وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، جوج، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. عوض يقول لنا الله وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، أو نذرتم من نذر فإن الله، فيه تطويل، فأوجز قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، مفهوم؟ إذن فإن الله يعلمه المقصود في المعنى يعلم النفقة ويعلم النذر، حذف من الأول لدلالة الثاني عليه. والتقدير وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فذكر الثاني ودل هذا المذكور على المحذوف، فهم المعنى. قال فإن الله يعلمه وعد بالثواب، عطوش فإن الله يعلمه، هذه شبيهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإن الله يعلم. هذه الآية تضمن وعد بالثواب، لأن مش المقصود بها الإخبار بالعلم، راه الله يعلم ذلك، هذا شيء معلوم، المؤمن يوقن أن الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وإنما المقصود بالعلم هنا المقصود بذلك أنه تعالى يثيب عليه، يعلمه أي يثيب عليه، بمعنى إياك أن تظن أنك لن تثاب عليه، فإن الله يعلمه، وإذا كان كذلك فسيثيب عليه قطعا. لكن بالشرط الذي مضى إذا كان ابتغاء مرضات الله. قال فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي قوله وما للظالمين من أنصار وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله. إذا شوف الله تعالى ختم الآية بوعد ووعيد، هذه الآية ختمها بوعد ووعيد، وعد لمن ينفق أو ينذر لله رب العالمين في قوله فإن الله يعلمه، ووعيد لمن يمنع الزكاة أصلا نفقة الواجبة أو لمن ينفق لغير الله، فقال وما للظالمين من أنصار. إذن فإن الله يعلمه وعد للمؤمنين، وما للظالمين من أنصار وعد للعصاة الفاسقين. وما للظالمين، شكون الظالمون هنا في هذا السياق؟ الذين يمنعون الزكاة أصلا أو الذين ينفقون لغير الله، ويشبههم الذين سبقوا الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى. ثم قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ونكفر عنكم من سيئاتكم عند ورش وعند حفص ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذن قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات أي تظهروها، إذا أظهرتم الصدقات فنعما هي، أي فنعما الصدقات هي، بمعنى فإن الله تعالى يقبلها ويثيب عليها بشرط أن تكون خالصة لله. إذا لا مانع من أن يظهر المؤمن الصدقة إذا قصد بالإظهار مصلحة، لكن بشرط أن يبذل وسعه ويجاهد نفسه في الإخلاص لله رب العالمين. فإذا أبدى الإنسان أظهر الصدقة تصدق أمام الناس وقصده وجه الله ويريد بالإبداء مصلحة ما، أن يحث الناس على النفقة، أن يقتدي به الناس، أن يتنافس معه الناس، فهذا مأجور على إبدائه، مثاب على إبدائه لما ترتب على ذلك من المصلحة. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما حث الصحابة على الإنفاق في القصة المشهورة لما وجد قوما مجتابي النمار فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا فقراء ما عندهم ما يلبسون ولا ما يأكلون، وخطب في الصحابة وحثهم على الإنفاق، خرج رجل من الصحابة من المسجد ودخل إلى بيته فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من قمح أو شعير فوضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدى الصدقة من الصحابة. فلما رآه الصحابة قاموا إلى بيوتهم وكل أتى بما استطاع وتيسر له، فاجتمعت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات أمثال الجبال، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل من ديناره، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم جعل الصحابي الأول الذي أتى بالصدقة أمام رسول الله ممن سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه لما فعل فعله اقتدى به الصحابة واتبعوه فتصدقوا. فمن أظهر الصدقة تصدق أمام الناس ليقتدي به الناس وليفعلوا مثله، يريد أن يحثهم على الصدقة وأن يرغبهم فيها، فهذا مأجور بلا شك على ذلك. إذن إبداء الصدقة وإظهارها أمر مشروع ومباح، لكن بشرط أن يكون الإبداء مصاحبا للإخلاص، أن يكون مصاحبا للإخلاص لله رب العالمين. قال إن تبدو الصدقات، قال الإمام هي التطوع عند الجمهور، لأنه يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبات كالصلوات. إن تبدو الصدقات، قال المقصود بالصدقات هنا، الإمام يقول المقصود بالصدقات هنا صدقة التطوع عند الجمهور. علاش؟ قال لك لأن صدقة التطوع يحسن إخفاؤها بخلاف الصدقة الواجبة فيحسن إظهارها، بمعنى الإنسان الصدقة الواجبة الزكاة الواجبة إظهرها أمام الناس. علاش؟ لأنها واجبة عليه، مش شيء تطوع كالصلوات الخمس. الصلوات الخمس أين تصلى؟ تصلى في المساجد وتصلى أمام الناس لأنها واجبة على المسلمين جميعا، لا ميزة لأحد على أحد بالصلاة الواجبات. واحد إلى صلى المغرب ولا العشاء ولا الظهر فإنه لا ميزة له على غيره، إذا دي واجبة على العباد كلهم. كذلك الزكاة الواجبة، إلى الإنسان زكى الزكاة الواجبة خرج الزكاة الواجبة عليه فإنه لا فضل له ولا ميزة له ولا خصيصة له، إذ تلك واجبة عليه، فهذه تبدأ وتظهر. قال لك المقصود هنا اللي بغي يقول لنا الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال لك هذه صدقة التطوع، أما الواجبة فهذه ما فيهاش الإخفاء خير. إذا الجمهور قالوا، قال لك المسألة فيها تفصيل، إذا كانت صدقة صدقة واجبة فإبداؤها كإخفائها، وإذا كان في الإبداء مصلحة فهو أحسن، وأما إن كانت الصدقة صدقة تطوع فإخفاؤها خير من إبداؤها، وإبداؤها مجزي، إبداؤها يجزئ، ولكن الإخفاء خير إلا إن كان إلا كانت مصلحة دي من الإبداء خير، هذا بلا إشكال، إلا إن كان في إبدائها مصلحة فهو خير. مفهوم التفصيل الآن؟ علاش؟ لأن صدقة التطوع مثل سائر التطوعات الأصل فيها أن تخفى، فتطوع الصلاة مثلا الأصل فيه أن يكون في البيت، يكون خفية، لأن هذا مما يتفاضل فيه الناس أو مما يختلف ويفترق فيه الناس، فالأصل فيها أن تخفى، وهكذا سائر التطوعات ومن ذلك صدقة. فهم الفرق؟ إذن قال لك هي التطوع للجمهور لأنه يحسن إخفاؤها، وإبداء الواجبة كالصلوات، بمعنى الصلوات يحسن إبداء المفروضة منها وإخفاء المندوبة منها. الصلوات الواجبة تظهر تصلى أمام الناس الجماعة، والصلوات المستحبة النوافل تصلى في البيت، فكذلك الصدقة. هذا شو معنى كالصلوات؟ أي مفروضها ومندوبها. فنعما هي ثناء على الإظهار، بمعنى أن الإظهار شو يقول لنا هنا فنعما هي؟ بمعنى أن الإظهار مجزم، الإظهار صحيح المشروع لا بأس به، لكن شنو أحسن؟ وإن تخفوها وتزوج القرى. إذن قال الإمام ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وما من نعمة في موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير فنعمة شيئا إبداء، وهذا أحد الأوجه في إعراب ما في نعمة، ولا يخفى أن ما في نعمة في إعرابها أوجه سبق ذكرها في محلها في شرح الألفية عند قول الناظم رحمه الله وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل. هذه نعمة الأطير، نعمة ما غير ضغمة الميم في الميم، نعمة شو أصلها؟ فنعمة ما هي، نعمة ما هي أضغمت الميم في الميم فصار نعمة، حل بئس ما، بئس بوحدها وما وحدها، وقد تكتب متصلة بئس بما بئس ما، فهنا كذلك نعمة أضغمت الميم في الميم ثم تلك العين كسرت إتباعا للنون فصار نيعي، الأصل نع، نعمة هي. إذا النعمة ما هذيك، ما شنو الإعراب ديالها؟ فيها أوجه في الإعراب، من الأوجه الأوجه الوجه اللي ذكر الإمام هنا شنو هو؟ قال لك، قال لك في موضع نصب، وشنو الإعراب ديالها ملي كتكون في موضع نصب؟ مش كنعرفوها؟ تمييز، وما مميز وقيل فاعل في نحو نما، في موضع نصب على التمييز، ما منصوبة على أنها تمييز، شنو التقدير؟ فنعمة شيئا هي، فنعمة، فنعم ما هي، نعم ما أي شيئا هي، وهذا ما بمعنى شيئا، شنو التمييز؟ هذا شنو فسر لنا؟ لأن التمييز مفسر ولا لا؟ التمييز هو الاسم المنصوب المفسر، ياك مفسر. شنو فسرت لنا ما هنا؟ فسرت لنا الضمير الفاعل ديال النعمة، نعمة فيه ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو نعمة، هو مستتر جوازا هنا، نعمة هو أي الشيء. باش عرفنا التقدير ديالو الشيء فسرته لنا ما، هادشي علاش كانت تمييزا، او قال لك تفسير للمضمر، راه يستشف من قوله تفسير للمضمر انها تمييز، لان التمييز هو المفسر، وهنا فسر لنا التمييز الضمير المستتر في نعمه اللي هو الفاعل. وطيب هذيك هي شنو الاعراب ديال هي اللي جات من بعد؟ ماشي تسمى هذاك مخصوص بالمدح، هذاك هو المخصوص، فنعمه شيئا ابداؤها، وذلك المخصوص بالمرحي، إما مبتدأ الجملة قبله خبر، وإما خبر لمبتدأ محذوف، ويعرب المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم اللي سيبدو أبدا. وضح المعنى؟ إذا شنو التقدير؟ فاني على ما قاله المؤلف، على وجه المؤلف، فنعم شيئا إبداؤها، فنعم شيئا إبداؤها. إن تبدو الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولكن ذكرنا وجه التفصيل، يكون خيرا ما لم يكن في الإبداء مصلحة، أما إذا كان في الإبداء مصلحة فالإبداء خير من الإخفاء. فهم؟ قال ونكفر عنكم من سيئتكم، فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئتكم. عندنا نحن نقرأ بالجزم، ما هو وجهه؟ أنه معطوف على جملة الجواب، معطوف على، لأن جملة الجواب في محل جزم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هل الجملة ديال فهو خير لكم في محلها؟ في محل جزم جواب الشرط، جواب إن، والفاء هي الرابطة بين الشرط والجواب. ومعروف في النحو أن المضارع إذا جاء بعد جملة الجواب يجوز فيه، يجوز فيه الرفع والجزم، كما نص عليه في الخلاصة بالألفية، يجوز فيه الرفع والجزم. إذا فهذا معطوف على الجواب، وإن تخفوها فهو خير لكم ونكفر، بالجزم معطوف على فهو خير لكم، هذه قراءة ديال الورش. وعند حفص ويكفر عنكم من سيئتكم بالرفع، يجوزان. والله بما تعملون خبير، ومرة أخرى الله تعالى ختم به بنفسي بقريب مما ختم به ما سبق، فيما سبق قال لنا والله بما تعملون بصير، ودابا قال لنا والله بما تعملون خبير، المعنى متقارب، بمعنى أنه سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم حال الإبداء وحال الإخفاء. إن أبديتم الصدقة لله فهو خبير بكم، أو أخفيتموها لله فهو خبير بكم، أو كانت في غير الله في الوجهين فهو خبير بكم، لا يخفى عليه شيء، يعلم بواطن الأشياء وظواهرها سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلى المجل يحكم، والله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.